الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجهاد. أخبرنا همام، أخبرنا محمد بن جحادة أن أبا حصين حدثه، أن ذكوان حدثه، أن أبا هريرة حدثه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني عملا يعدل الجهاد. قال: لا أجده. هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدا فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: لا أستطيع ذاك. قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد يستن في طوله فتكتب له حسنات. هذا الحديث كما سبق الله أعلم شرحناه، لكن حين قرأه القارئ نبين بعض معانيه كما سبق. يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني عملا يعدل الجهاد. يعدل الجهاد بمعنى في المشقة والتضحية، يعدله في ثوابه. لو سأل السائل: كيف عرفت أن هذا هو المعنى؟ يكون المفهوم من عادة الناس أنهم يسألون عن فضائل الأعمال لا عن مشاقها. فقال: دلني يا رسول الله على عمل يعدل الجهاد، يعني في ثوابه وأجره، كأن السائل يعرف فضل الجهاد فيما سبق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أجد، لا أعرف، يعني لا أجد عمل طاعة غير الجهاد يوازي الجهاد. ثم سأله هذا السؤال ليبين له فضيلة الجهاد وأن أي عمل آخر لا يقوم مقام الجهاد. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدا فتقوم ولا تقعد؟ فتقوم ولا تقعد كان عندك، فتقوم ولا تفطر، وتصوم ولا تفطر. هل تستطيع أنك تدخل مسجد من بيوت الله فتكون قائم دائما ليلا ونهارا، لا تجلس، لا تفطر، لا تعي ولا تكل، وتصوم ولا تفطر، تسرد الصوم سردا؟ هذا لا يستطيعه الإنسان، إنسان بشر يتعب في سويعات. قال: لا أستطيع ذلك. وفي رواية: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه لما قال لا أستطيع فهم الجواب ضمنا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن فرس المجاهد لا يستن في طوله. يستن يعني يبرح نشاط. الطول الرسن والخيط المربوط به المشد في الوتد، تربطونه لأجل أن يرعى ما حوله. قال: إن الفرس لا يستن في طوله، يأكل من هذا ويأكل من هذا، وتكتب حسناته للمجاهد. لما مثل بالفرس السائل أسأل لما قول أبو هريرة رضي الله عنه لا يكون من قبل الرأي، إنما هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: الفرس بوله وروثه في ميزان المجاهد، إذا خرج يستن يأكل من هنا ومن هنا، خطواته ونشاطه ومرحه في ميزان المجاهد. لو سأل السائل لما مثل بالفرس، قيل: ضرب مثالا بالفرس لأن الفرس عمله ليس من عمل المجاهد. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين فضل المجاهد، حتى الحيوان الذي عمله ليس من العمل المباشر للمجاهد أعماله وما يخرجه من بطنه ونشاطه وأكله في ميزان المجاهد، فكيف تسأل عن عمل يعدل الجهاد؟ لا يوجد عمل يعدل الجهاد. يبين ماذا هذا؟ يبين الترغيب في الجهاد، ترغيب الناس في الجهاد وحثهم عليه. إذا كان المجاهد نائم تكتب حسناته، إن اسمع عن القائم في المسجد لا يكتب صائم لا يفطر، معناه مضي 24 ساعة ليل ونهار هو في عبادة مستمرة. إذا كان كذلك قد يكون يعدل الجهاد، فدل على أن المجاهد نائم تكتب حسناته، قائم تكتب حسناته، يأتي أهله تكتب حسناته، غيره فما يعمله فيه تكتب له حسنات. فمثل هذا لا يقوم مقاما للمجاهد أي عمل آخر. فيه بيان فضل الجهاد وترغيب الناس في الجهاد. اقرأ ما بعده. وعن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أخبرنا بما يعدل الجهاد في سبيل الله، قال لا تستطيعونه لا تستطيعونه، قالوا بلى يا رسول الله، قال لا تستطيعونه، قالوا بلى يا رسول الله، قال فما أدري، قال لهم في الثالثة أو الرابعة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الصائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام وصلاة، رواه مسلم في الصحيح. اللهم صل عليه وسلم. الحديث كما مضى شرحناه فيه زيادة، قال لا تستطيعونه قالوا بلى، قال لا تستطيعونه قالوا بلى. هذا ليس من باب المناكفة، لو قال صلى الله عليه وسلم لا أو لا تسألوا ما يسألونه، لو قال دعوا عنكم هذا ما سألونه، لكن لما قال لا تستطيعونه استشفوا من هذا الجواب أنه أراد إشفاقا لهم عمل يشق عليه، فلذا عادوا بلى أخبرنا، ما أحد يخبرنا، قالوا أخبرنا فلا نستطيع. فرق بين أن يقول المجيب دع عنك هذا لا تسأل عن هذا، هذا لا ينفع، هذا لا يخص، لا يضرك معرفته، فمعنى هذا اعدل يا فلان عن هذا السؤال انصرف عنه، فمن الأدب أن لا تعيد السؤال. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم لا تستطيعون، فهموا منه أن إعراضه عن الجواب إنما هو من باب الإشفاق رحمة بهم وإشفاقا عليهم. فلما فطنوا من هذا كرروا وجه السؤال عليه آخرا وآخرا مرة ومرة، أخبره صلى الله عليه وسلم قال هل تستطيعون، فمثل المجاهد في سبيل الله مثل القائم كمثل القائم الصائم القانت من آيات الله. القائم الصائم فهمنا، القانت طول القيام، لما قال القانت بآيات الله الذي يستمر في قراءة القرآن لا يفتر من صيام وصلاة، لو عمل الإنسان مثل هذا هو الذي يعدل الجهاد. أي أيها الناس لا تتركوا الجهاد فإن فضله عظيم. نعم ما بعده. وعن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة على ميقاتها، قلت ثم أي، قال ثم بر الوالدين، قال قلت ثم أي، قال ثم الجهاد في سبيل الله، قال فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، رواه البخاري في الصحيح. عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، هكذا كانت همتهم رضي الله عنهم، ما يتطلبون الرخص ولا يبحثون عن أسهل الأمور، كان يبحثون عن الأمور التي هي أحب إلى الله وأفضلها إليه. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، الصلاة الحديث هنا لا يبين لا يستفاد منه أول الوقت أو آخرا. لما قال الصلاة على وقتها أنك تملك الصلاة وتؤديها في الوقت على ظرف يفيد الاستعلاء، والاستعلاء معنوي وحسي. الاستعلاء الحسي أن يكون فوق الشيء، والاستعلاء المعنوي يكون ضابط ومالك وظاهر للشيء. تقول زيد أو تقول الأمير على الشعب والرئيس على المرؤوسين، أي أنه ضابط لهم مالك لأمرهم، وزيد على الكرسي أي معتل عليه. فلما قال الصلاة على وقتها أي أنك تملك فعل الصلاة في الوقت، والوقت له بداية وله نهاية. الحديث لا يفيد أنها بدايته أفضل أو نهايته أفضل، يؤخذ هذا من حديث آخر. فدل على من أدى الصلاة في وقتها فهي من أفضل الأعمال، من أدى الصلاة في وقتها فهي من أفضل الأعمال. سيأتينا أنه يسأله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سائل آخر فيقول الجهاد في سبيل الله، ويسأله ثالث فيقول بر الوالدين. اختلفت الأجوبة وسنعلم توجيه ذلك فيما يأتي إن شاء الله. قال ثم أي القارئ إذا ترى أحدنا كذا، هذا كثير من طلبة العلم. قال ثم أي، أصل أي ما يقف عليها بالتنوين، لو وصلت وقال ثم أي فكرت، لكن لما كان سؤال دل على أن السائل سأل ووقف، والوقوف ما يكون بالنصب ولا بالتنوين، يكون بالسكون. قال ثم أي هكذا، قال عبد الله مثلا ثم أي. فإذا وصلت المقال إذا قرأ وحب أن يصل الكلام له أن يشدد قال ثم أي قال كذا. أما إذا أردت أن تأتي كما هو نص الحديث الصلاة على وقتها قلت ثم أي، قال ثم بر الوالدين، يعني بعد هذا بعد الصلاة على وقتها يأتي في قول الأعمال القيام بشأن الوالدين. برهم طاعتهم، وطاعتهم فيما ينهيان الابن الولد البنت أو ما يأمرانه به، وطاعتهم كذلك السباق في مرضاتهم ولو لم يأمرانه بذلك. يعني إذا علم الابن الولد إذا علم الولد من أحد الوالدين ثم أنا كأني أسمع الصوت زائد عن الداري، وهذا يقول الناس البعيدين عنه لا قد يصوت مرور في الحياة. برهم أن تسعى في مرضاتهم ولو لم يسأل ذلك الشيء، فمن سعى في مرضاتهما فيما هو مباح وطاعة لله فهي من أفضل الأعمال. فإذا قيل لك لا، قال لك لا تذهب إلى مكان كذا وليس بطاعة إنما هو مباح لا تذهب، لا تفعل كذا لا تفعل، وإذا علمت أن فعلك لشيء ما لا يرضيهما لا يجوز لك فعل ذلك، فلا يصح أن تسعى في غضبهما أو تنزل السخط لهما أو ما إلى ذلك. فإن فعلت ذلك عن عناد فإنها كبيرة، وإن كانت أقوى فاستغفر الله ثم اسعى إلى مرضاتهما. ثم قال قلت ثم أي، يعني بعد بر الوالدين أي العمل أفضل؟ قال الجهاد في سبيل الله. هناك مضى الجهاد في سبيل الله من أعلى الأعمال، وهنا قال الجهاد بعد الصلاة في وقتها وبعد بر الوالدين، أجل الجهاد هنا وقدمه هناك. وسنعلم وجه الفرق بين هذه الأجوبة. قال فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولو استزدته لزادني. قال فسكت عني صلى الله عليه وسلم، وإلا في العادة أنه صلى الله عليه وسلم إذا سئل سؤالا وعلم أن السائل حاجته إلى زيادة عن هذا الجواب كان يزيد. كان إذا سئل عن الصوت قال صم كذا وصم كذا وكان داود يصم كذا وكان يفعل كذا فزاده في الجواب. قال أنا توضأ بماء البحر، كان يقول نعم أو لا، فعدل عن الجواب إلى جواب أطول لعلمه صلى الله عليه وسلم أن السائل يستفيد بهذا ومن يسمعه. فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتة، كما قال أنا توضأ بماء البحر، قال هو الطهور ما توضأ به واغتسل به وانقله من مكانه إلى مكان آخر. وليس ذاك فقط، فلو أنك أخذت من لو أخذت من ميتة من ميتة البحر وهي طافية أو غارقة فلك أن تأكلها ففيه زيادة نفع. أما هنا قال عبد الله بن مسعود فسكت عني. سكوته صلى الله عليه وسلم كأنه يرى، اللهم صل عليه وسلم تسليما، أن الزيادة في طلب ما هو أفود وأنفع ليس في مصلحة السامع وليس في مصلحة السامع. دع الناس وهماتهم تسعى إلى المطلوب، لكن لما سأل تعين الجواب، فإذا سكت عنه. فسكوته يوحي ويفهم منه أنه صلى الله عليه وسلم يفضل السكوت عن هذه المسائل أولى من السؤال عنه. يقول عبد الله بن مسعود ولو استزدته لزادني، ولو طلبت منه زيادة ما هو أفضل لزادني. فكأن عبد الله بن مسعود استحيا أن يزيد على السؤال، إما رحمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرهقه، أو يرى أن مثل هذه الأسئلة قد تكون فيه بعض التكبير. اسمع ما بعده. نعم. وعن أبي عبيدة عن ابن مسعود عن أبي عبيدة عن ابن مسعود عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلوات لوقتهن وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. يعني ساق هذا بطريق آخر، أنه يبين أن هذا الحديث ورد من عدة طرق. الآن ينقل البيهقي رحمه الله عن الحليمي رحمه الله وجه اختلاف هذه التجربة، تارة يقول الجهاد وتارة يقول بر الوالدين وتارة يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. اسمعوا هذا التوجيه. نعم. حكى أبو عبد الله الحليمي رحمه الله عن أبي بكر محمد بن علي الشاسي الإمام رحمه الله في جملة ما خرج هذه الأخبار عليه القائل قد يقول خير الأشياء كذا، لا يريد تفضيله في نفسه على جميع الأشياء، ولكن على أنه خيرها في حال دون حال ولواحد دون آخر. بس يقول الحليمي له كتاب في منهاج الإيمان، وهذا الكتاب شرح لذلك أو توسعة عليه. يقول ذكر أنه خرج هذه الأخبار على ما خرجها عليه، أن القائل قد يكون خير الأشياء كذا لا يريد تفضيله في نفسه على جميع الأشياء. يقول القائل منا يقول خير الجلوس أن تجلس تحت مروة. إن يقول هذا القائل قاله في حال دون حال، اسمع ذلك حال دون حال، أراد أن يقول لو جئت مرهقا في صيف تعرق منه وتتأذى منه باطل به النفس، فخير وقت تجلس فخير حال لك تجلس فيه أن تجلس فيه تحت هذه النار. أما في الشتاء لا ينفع، ولو كنت غير ضائق النفس لا ينفع، ولو كنت تشعر بالبرودة لا ينفع. فدل على أن خير ما تجلس فيه أن خير هذه الأمكنة ليست على إطلاق، إنما هي في حال دون حال. عرفنا هذا المثال. اسمعوا الآن ما يقول. هذه الأجربة فرجت على أنه خيرها في حال دون حال. جواب واضح. إذا خالت الروبانين يعني في أحوال لم يكن الجهاد قائم أو أن الجهاد مخفي بأناس أو أنه في أحوال الناس عطلوا حقوق الوالدين ورعايتهم كانت أولى فنذرهم صلى الله عليه وسلم لمثل هذا لأن الناس حالهم في تلك الحال أن ينبه على بر الوالدين. هذا معنى حال دون حال. فإن هذا قد يكون الأرض انتشرت أمنا وما حولنا من الكفار تحت عهد ومصالح. فإذا سئل قال أي الأعمال أفضل أي في تلك الحالة الصلاة على وقتها. وإن الجهاد وسيلة لإقامة الصلاة الصلاة في حالها هي أفضل الأعمال على الإطلاق. لكن إذا كانت الصلاة تفعل في حال المرض وحال الصحة وحال الرعب وحال الأمن وحال المسايقة لأثناء القتال حال أنت آمن الصلاة ما تفعل في حال من الأحوال لابد أن تقام في كل حال. لما قال على وقتها دل على أنها في حال دون حال. هذه مثل التفريجات وهي أولاها وأصحها. الإنسان لا يعترف كيف هذه الأجوبة تختلف. أسأله السائل أي الأعمال أفضل دارة يرشده إلى شيء والآخر مرة يرشده إلى شيء. والمعصوم صلى الله عليه وسلم لن تجد في كلامه تناقض لأنه وحي ما يقال وحي عن الله عز وجل. الله يعلم مواطن الأمور وشواردها لا تخفى عليه خافية. فما يقوله صلى الله عليه وسلم عن وحي لو قاله بشر تسأله اليوم تسأله بعد سنة يتناقض لو سألته بعد يومين يتناقض. فلو كان من علم غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وجه هذا التوجيه هذه إحدى التوجيهات وهي أولاها. وهذه فائدة كبيرة عظيمة لطلبة العلم تقرأ ما بعدك تتم التفريجات هذه. نعم كما نعيدها كما قد يتضرر واحد بكلام في غير موضعه فيقول ما شيء أفضل من السكوت أي حيث لا يحتاج إلى الكلام. ثم قد يتضرر بالسكوت مرة فيقول ما شيء أفضل للمؤمن من أن يتكلم بما يعرفه. فيجوز هذا الإطلاق كما جاز الأول. ضرب المصنف مثال قال كما يتضرر أحدنا بالكلام سمع كلاما أداء أو خرج كلاما من ذن عليه فيقول لا شيء أحسن من السكوت. لا شيء من الأعمال أفضل من السكوت. السكوت عمله العمل فعل والفعل يطلق على الترك وعلى الفعل. ما تحدده من فعل يسمى فعل وما تتركه من فعل يسمى فعل. الفعل يطلق على الفعل الترك على الترك والفعل. فلو قال ما شيء من الأعمال أفضل من السكوت ليس السكوت أفضل بجميع الأحوال. لو رأيت منكرا تغييره بالكلام أفضل من السكوت أليس كذلك؟ ذكر الله وقراءة القرآن أفضل من السكوت. لما قال لا شيء أفضل من السكوت دل على أنه في حال دون حال. قد يأتي إنسان يقول ما ليس هناك أفضل من الكلام في موضعه إذا كان كذا وكذا. هذا في حال دون حال. مثل المصنف رحمه الله بهذه الأمثلة ليبين أن اختلاف أجوبته صلى الله عليه وسلم فيما يرد عليه في السؤال إنما هو لاختلاف الأحوال. هذا واحد من التفريجات. ما بعده كما جاز الأول ويقول القائل فلان أعقل الناس وأفضلهم أريد أنه من أعقلهم وأفضلهم. هذا التفريج الثاني. التفريج الثاني أن أفعل التفضيل ليس على إطلاقه. يقول زيد أفضل الناس وهذا الكتاب من أفضل الكتب وهذا الطعام من ألذ الأطعمة وهذا اللباس من أزينه وأجمله. أجمل وأطعم وألذ وأحسن أفعل تفضيل، لو جاءت على إطلاقها دل على أن ما في شيء ألذ من هذا ولا شيء أحسن من هذا ولا شيء أجمل من هذا. هذا مفاد أفعل التفضيل، إذا قلت زيد أفضل الناس معناه ما في أحد يضاهيه بالطول. لكن عادة الناس إذا أطلقوا هذه الإطلاقات لا يعنون بأفعل التفضيل على وجهه، إنما يريدون به أنه إذا قالوا زيد من أفضل الناس أي من أفضلهم، أي لو استخرجت من الناس أفضل وأكرمهم لو جدت زيدا من هؤلاء المعدودين. فإذا قلت فلان أطول الناس أي لو عددت أصحاب الطول منهم لوجدت هذا من أفضله، فكأنه أراد أن يقول من التي للتبعيد محدود، والتقدير أي الأعمال أفضل، أي أي الأعمال من أفضل الأعمال، أي الأعمال التي يعد من أفضلها. فيقول صلى الله عليه وسلم من أفضلها بر الظالمين. هذا تخريج ثاني، عرفنا هذا، لكن الأول أولى. نعم اسمع ما بعده. وروي خيركم خيركم لأهله، فلم يكن ذلك على معنى أن من أحسن معاشرة أهله فهو أفضل الناس. لا بس يعني أن أصلحوها، يعني أن من أحسن أن من أحسن معاشرة أهله فهو أفضل الناس. من أحسن ذكر المصنف البيهقي رحمه الله ما جاء من آثار لهذا المعنى. يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، يعني أفضلكم أيها الناس من هو أحسن معاملة وعشرة لأهله، من كان حسن العشرة حسن المعاملة فاضلا مع أهله محسنا إليهم فهو من أفضلهم. ولما قال أفضل الناس معناه ومن أفضلهم، أي من خيركم خيركم لأهله، أي من خير الناس، من أفضل الناس، مو أفضل الناس على الإطلاق، من أفضلهم، من كان حسنا مع أهله. الحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، هذا يدل أن الإنسان يحسن إلى أهله، فلو أحسنت إليهم بهذه النية الثابتة كما قال صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تضعها في امرأتك، أي تقدم لها الطعام، تشتري لها الحلوى وتشتري لها اللباس، تسرها بذلك، تؤجر عليه. الإنسان إذا قصد بلاده لناس أهله ضاء السرور عليه، سد جوعته من حاجتهم ونوى بذلك، فهذه النية تقلب هذا المباح إلى طاعة، فهذه النفقة في طاعة وهذا العمل في طاعة وإدخالك السرور عليهم طاعة. فخير الناس من أفضلهم من كان أحسنهم لأهله. اقرأ ما بعده. وقيل أشراركم عزابكم، أي من أشراركم، لأنه وإن كان صالحا فهو يعرض نفسه للشر غير آمن من الفتنة، وإلا فالفاسق شر منه وفي العزاب صالحون. قال وقيل، قال وروي، قال قيل، إلا على أنه قول ضعيف. الحديث هذا شراركم عزابكم، هذا حديث موضوع غير مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بحديث، وإلا من لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات فتعفف وصبر، فإن الله عز وجل يثيبه ويؤجره، لا يقال هذا بشرار الناس. لكن لما كان الحديث لا يصح ذكره بهذه الصيغة، نكتفي بهذا لنعرض عنه. اقرأ ما بعده. وروي ما سيء وروي وروي ما شيء أحق بطول سجن من لسان، وقد يكون الفاسق المفسد أحق بذلك منه. وروي ما شيء أحق بطول سجن من لسان، هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود يقول ما شيء أحق بطول سجن من لسان. البيهقي أورد هذه الآثار ليبين أن القصد إما في حال دون حال، أو أن أفعل التفضيل مجرورة بمن التي تبين أنه من أفضلهم، ليس أفضلهم على الإطلاق، قال ما شيء أحق بظلم سجن من لسان. اللسان أحق الأشياء بأن تسجنها، لأنه لا يكون الناس في النار ولا يريدهم المهالك ولا تكتب الآثام إلا من طرف الطريق اللسان. فيقول اللسان لا بد من سجنه. كيف يكون سجنه؟ السكوت والصمت إلا بذكر الله عز وجل. لما قال ما شيء ما من شيء أحق بدون سجن من اللسان، البيهقي الفاسق أحق من اللسان بسجنه. الفاسق العلمين يؤذي المؤمنين والمؤمنات وعباد الله بحجر وفحش وأذية، فهذا حق بالسجن من هذا اللسان. ولكن أراد أن يقول ما من شيء أحق بدون سجن من اللسان من الأشياء، ما يقول على الإطلاق، هذا أراد به. نعم. وروي ما شيء في الميزان، الميزان أثقل من خلق من خلق حسن، ومعلوم أن الصلاة والجهاد أعلى منه. وروي يقول ما من شيء في الميزان أثقل من خلق حسن.